خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصادرة أمر لقريش آتية من بلاد الشام متجهة إلى مكة. كثيرا من الناس يسألون كيف هذا الرسول يخرج لمصادرة أمر؟ هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، لأن المسلمين عندما خرجوا مهاجرين جردوا من كل أموالهم وجردوا من عقاراتهم التي بقيت في مكة، وكثير من الصحابة الذين حملوا زادا ضروريا وبعضا من الأموال معهم خرج في الطريق بعض الكمائن من المشركين فجردوهم حتى من الزاد وحتى من الراحلة والمال، وهكذا وصلوا إلى المدينة وقد جردوا من كل أموالهم. فمن حقهم أن يأخذوا بدلا عن هذه الأموال أو بدلا عن جزء منها ما تقع أيديهم عليه، العروض التي كانت مثلها من بلاد الشام إلى مكة لو أنهم أخذوها لما وقعت موقع عشر الأموال التي أخذت من المسلمين إبطال هجرتهم من مكة إلى المدينة. فهذا حقا شرعيا لهم، بل ربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفا بهذا. ومع ذلك فإن الله عز وجل اختار لرسوله ولأصحابه ما هو أفضل. نعم خرجوا من عير فصدهم الله عز وجل عن الوصول إلى العير واستدرجهم إلى المسيح أي إلى المجابة مع هؤلاء المشركين بالطريقة المعروفة في أحداث غزوة بدر. إذا لا إشكال إطلاقا في أن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما خرج خرج من أجل أخذ ما كان قادر في باب القتال، لذلك كان العدد كبير جدا، لكن الله أنقذ العير كما شاء وأبلغ المشركين خروج رسول الله وكل يسير من أصحابه، وخرج المشركون بقدهم وقبيلهم وجماعاتهم ومعهم دعماء المشركين وقد أمنوا على عيرهم، خرجوا مدججين بالسلاح لمجابهة رسول الله، شيء محير جدا. ونصر الله المسلمين كما تعلمون نصرا مؤزرا بوجود من اعاجيب المعجزات والخوارق التاريخيه. وعاد رسول الله الى المدينه قال له انس بن مالك بما يرويه انس بن مالك، قال يا رسول الله لقد غبت عنك يوم بدر فلئن اشهدني، يعني الباري عز وجل قتال المشركين في يوم لاحق ليرين الله ما اسمع، هكذا قال. هذا وعد، وعد من انس بن النضر ان يعني يدفع قصور غيابه عن غزوه بدر، قلت ليرين الله ما اسمع عبارة عن وعد، أي وعد؟ أي سوف أبذل كل ما أملك للانتصار لدين الله عز وجل. ولم يفسر ماذا سيصنع، كأنه خشي من أن يفصل الخير فلا يوفقه الله عز وجل، ولذلك أجمل الكلام أن سأبذل كل ما أملك بالانتصار لدين الله معتذرا بذلك عن غيابي يوم بدر اذ لم اكن اعلم ما الذي حصل. ولما جاء

وقامت معركة شرسة فوق تلك الرابية بين هؤلاء البقية من الرماة المسلمين وبين المشركين الذين صعدوا ومعهم خالد بن الوليد. عندئذ قتل انس بن المسلم رضي الله عنه ولقي سعد بن معاذ معه فقال له هذا الكلام: يا سعد ابن معاذ، الجنة هي رب النذر والدي أشم رائحتها من وراء الأخذ. نعم، الجنة أخذ قتل، ولكن كيف قتل؟ قتل بعد أن نفذت صياما ورماح وسيوف دعمات متنوعة مختلفة في جسده تحصيت مكان قرابة 80 رملة بسهم أو طعن برملة أو ضربة بسهم يمت نبيه رضي الله تعالى عنه، فما عرف جسده أحد إلا أخته بعلامة فارقة في زمان في إبهام أسواق. شو الذي يريد ان يتبينه من خلال هذا الكلام؟ لماذا طرد الله عز وجل، يعني طلب النصر الذي اكرم به المسلمين، لماذا استرده منه واستبدل به الهزيمه؟ انتصر المسلمين، انتصر انتصارا تاما، فلماذا تحول انتصارهم الى هزيمه؟ هذه عبرة لا ينبغي ان نمر عنها غافلين. وكيف نمر عنها غافلين؟ وقد شرحها الله في سوره ال عمران وعلق على هذا المشهد في ايات طويله تقريبا نصف الثاني من سوره ال عمران كلها تعليق على هذه الحج. نعم، عندما يقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، الأموال والبنائن، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنها من يبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في إخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، إلى آخر الآيات الطويلة في هذا السبب. لماذا استرد الله منهم النصر؟ الجواب واضح أظن أيها الأخوة، نصر الله عز وجل لعباده رهنا بنصرهم من الله عز وجل، وليس هنالك معنى لنصر الله لعباده الا التزام اوامره والاعتزاز بدين الله عز وجل وتطبيق حرمات الله سبحانه والوقوف عند حدود الله عز وجل. هذا هو معنى الانتصار لله اي لدين الله. وقد قال الله عز وجل: ان تنصر الله ينصرك. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قد يكون قائل: اصحاب رسول الله ما انتصروا لدين الله؟ كيف؟ اذا من الذي ينصر دين الله من بعده؟ انتصروا لكن يقع غلط. ما هو هذا الغلط؟ هذه المعصية سماها الله معصية التي صدرت من 20 شخص من الصحابة من أصل 700 تقريبا، 20 من الصحابة من أصل 700 نهاهم رسول الله عن النزول من أماكنهم، أمرهم أمرا عسكريا فخالفوا أمر رسول الله فعاقبهم الله بهذا الذي حدث. الذين أخطأوا 20 وهم من أصل 700 تقريبا، إذا هذه الخطيئة يعني نسبتها في مجموع الجيش مستقيم نسبة ضئيلة جدا جدا. ومع هذا فهؤلاء العشرون الذين نزلوا من أماكنهم لم ينزلوا إلا متأولين ومجتهدين. قالوا أنفسهم صحيح الرسول نهانا عن النزول لكن يعني ما دام القتال قائما القتال انتهى وها نحن نرى إخواننا وقد أغمدوا السيوف وجلسوا يستريحون فماذا نصنع؟ وها نحن نرى المشركين قد ولوا الأدبار وابتعدوا خلاص اجتهدوا فأخطأوا اجتهدوا فأخطأوا. ومع ذلك لم يقبل الله منهم اجتهاده وعدها خطيئة كبرى وسجلها عبرة للمسلمين عبر الأجيال حتى يعلموا كيف ينصر الله عباده ولماذا يخذلهم عندما يخذلهم. هذا هو الجواب وهذا ما قاله الله ولقد صدقكم الله وعده. يعني إن قال قائل من المنافقين أين وعد الله بالنصر لقد صدقكم الله وعده. إن تحسونهم بإذن تحسون المشركين تنزلون فيهم بإذن رسول الله ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون المال الثلاث برؤية الغنائم ماذا ستصنعون؟ امتحان عندئذ حجب الله عنكم النصر والا فمن قبل النصر كان حريفا وبسرعة وما قتل منكم احد وانتم 700 وام 3000. الشيء الذي ناخذ من هذا العبره التي ناخذها انك كنت 20 شخص من اصل 700 انسان كانت سببا لهذا الضرر الذي نزل بالمسلمين. 70 شخص قتلوا ربما اثر على الايدى كبير منهم وجرح كثيرا منهم ورسول الله نفسه اصابه رصاص من هذا الاذى الذي اصاب المسلمين وقع في سبيله كسرت رباعيته جرحه شد وجهه شاع بين الناس انه قتل. كل هذا لماذا؟ لخطيئه وقعت بين كل بسيطه تمدد اقليه ضئيله جدا من اصل الجيش. إذا كانت هذه سنة الله في الكون فكيف تكون النتيجة عندما يشيع العصيان في معظم أفراد الجيش؟ كيف تكون النتيجة عندما تكون الأقلية هي المعتصمة بأمر الله عز وجل والأكثرية هي المنحرفة عن أوامر الله المغرى في المعاصي والآثام؟ كيف تكون النتيجه؟ قال اذا امر الله الارض ان تبتلعهم يا زمانا اذا قارنا بين ما وقع لاصحاب رسول الله ومعهم رسول الله ولم يشفع الله للمخطئين بسبب وجود رسول الله بينهم ابدا. فيقال عندما يكون المسلمون موغلون في النار والأخطاء يعانقون الدنيا ينسون في سبيلها ربهم وأوامرهم ودينهم وعباداتهم نعم كيف تكون النتيجة على ضوء هذا المقياس الذي أرانا الله إياه والذي نص الله عليه في سورة آل عمران؟ هذه هي العبرة التي ينبغي أن نأخذها من هذا الموضوع نعم. لا عندما ندرك هذا الامر لا نستشكر ولا نتساءل ولا نقول لماذا لم ينصرنا الله عز وجل. قلت لكم مره ان انسانا قال لي انه كان يقاتل الجن السن سبعه وستين لحد سبعه وستين هذه القبيله. طبعا لم يكتب المسؤوليات لا يوجد في تلك الحرب كل كم يذكر ذلك. قال من هذا الاخ عندما كنا راجعين اقمنا في مكان يسمي مر بنا بعض الخبراء الاجانب فنظروا الينا ونحن نسلم لما انتهينا من صلاتنا قال واحد منهم لنا لماذا تصلين؟ ان الاله الذي تصلين له لم يسلمكم. قلت له كان عليكم ان تجيبوا الجواب واضح. قالوا اننا نسلم لله عز وجل شكرا له ان لم يأذن للأرض أن تتبعها وأن لم يؤلفنا عن بكرة أبينا. فنحن كنا في ميزان الشريعة الإسلامية ومقياس دين الله نستأهل العلاقة الكلية. ومع ذلك فإن الله رحمنا وجعل هزيمتنا هزيمة جزئية ورحمنا رحمة واسعة طبعا بالقياس إلى ما حصل مع جيش المسلمين أثناء وجود رسول الله معهم. الله عز وجل رحمهم ورأف بهم رأف كبير جدا. قلت هكذا كان ينبغي أن تكون. إننا نصلي لله ونشكره قضية النصر غير واردة نشكره على أن لم يهلكنا إهلاكا عاما. هذا المعنى لا ينبغي أن يغيب عن لسان أبدا. وهذا قانون لله الذي لا اله الا هو لا يتغير ولا يتبدل ولا يقع فيه اي شيء. يقرأ تاريخ الاسلام منذ عصر رسول الله الى يومنا هذا تجدون مصداق ما اقول لكم. مع ملاحظه واحده ان الله قد يتزايد لحسابنا لكن لا يمكن ان نتجاوز لحسابه في حقنا ابدا. يعني يمكن ان يقع الخلاف في هذا القانون لمصلحتنا. يعني نستحق العذاب فيضع لعقابنا بالدين. هذا ممكن. لكن الله عز وجل لا يكرمنا ابدا. اطلاقا بشكل من الاشياء. هذه هي العبرة الأولى التي ينبغي أن نأخذها في هذا الموضوع. أنس بن عبد رضي الله عنه قال هذه الكلمة هل يقلده فيها؟ قال لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين ما أصنع. بعض الكثير من العلماء قالوا الإنسان ينبغي أن يخشى من هذا الكلام وأمثاله. الإنسان ضعيف. صحيح نشوة الحب قد تدفع الإنسان إلى كلام من هذا القبيل. صحيح الغيرة على حرمات الله قد تجعلهم ينتشر وكأنه سكران للغيرة على حرمات الله يقول هذا الكلام. وإذا قال هذا الكلام طبعا هذا دليل على مدى حبه لله ومدى نصرته في تعظيم حرمات الله. ولكن ماذا يقال له؟ قال رسول الله ان تصدق الله يصدقك. لكن انظر ماذا تقول. انت تقول هذا الكلام مدعيا. اذا صدقت الله في انك تريد ان تظهر له صدقك تدار يمتحنك ليظهر فعلا صدقك ام لا. فكأن المصطفى يقول انظر الى ضعفك وراء حالتك انت ضعيف اسال الله ان توفيك وارجو ان تستبق في سبيل الله وتبذل المال والنفس والنفس لكن لا تتحدث. خلق الانسان ضعيف. لكن انس بن النضر قال هذا الكلام وصدق مع الله تعالى فكان حقا كما قال رسول الله ان تصدق الله يصدق. يعني انت تريد ان كانك تقول الله يا رب امتحني لتجد مدى صدقي في الدفاع عن دينك. يقول له الله حسنا سامتحنك وساجدك فيما يثبت الصدقة أو يثبت عدم الصدقة. مثل أنس بن مالك لا يبعد عن مستوى هذا الشخص، ولكن الأليق في حق بقية المسلمين ومن هم دون هذا المستوى أن يتحدث، يسأل الله التوفيق، يسأل الله أن يوفقه لهذا الشرف العالي، لكن لا يتحدث ولا يقول كلاما من هذا القبيل. سبب، أنا عندما أستبشر وأجاهد في سبيل الله من أين يأتون القوة؟ من عند الله. من أين يكون الصبر على الشدة؟ من عند الله. طيب أنا إذا أرفع رأس عاليا وأعاهد الله مستندا إلى رأس مال هو ملكي أم ملك الله؟ أنا أستند إلى رأس مال لا أملك منه شيئا، هو ملك الله. يعني المسألة مثل من يقول لله عز وجل نعم سأبذلن كل ما أملك في سبيله. طيب هذا المال الذي سوف تبذله إذا ما أعطاك الله إياه من أين ستبذله؟ المال ليس مالا، مال الله سبحانه وتعالى. المال مال الله، الله يعطيك المال ويعطيك صحة نفسك ويفتح قلبك للكرم إن دايما تبذل، فأنت بذلت من رأس مال يملكه الله عز وجل. لذلك إذا ما وفق لم تستطيع أن تفعل شيئا. هذا شيء ينبغي أن يكون ماكلا في الدنيا. منطق الضعف، منطق العبودية يقتضي أن يستعين الإنسان بالله لئلا يقول كلاما فيه ما يشبه التحدي. هذا الكلام على مستوى الجهاد وارد، وعلى مستوى كل الابتلاءات وارد. يعني قلت لكم مرة هنالك بعض الصالحين كان دائما يتمثل ببيت من خارج، نعم عبد بما شئت غير البعد عنك، عبد بما شئت غير البعد عنك تجد ألف محب، نعم نعم تجد ألف محب بما يرضيك مثله. كان دائما يردد هذا الكلام، تحدي يعني عبد بما شئت غير البعد عنك تجد ألف محب بما يرضيك مثله. ابتلاه الله ان تصدق الله يحبك، هكذا قال رسول الله. ابتلاه الله بمرض دقيق ما ربما يراه احدنا، ابتلاه الله بحصر البيت. صبر متمثلا قوله هذا، صبر بعد ذلك مكابرا ثم ان صبره لكم. تذكر هذا الكلام، عذب بما شئت غير الجلد عنك تجد أيتام يحب بما يريدك مبتهج. تنبه إلى أنه ما كان ينبغي أن يقول هذا الكلام. نشوة الحب هي التي جعلته ينسى ضعفه فيقول هذا الكلام. وكأن الله يقول له من خلال هذا المرض انتبه لا تقل هذا الكلام، أنت ماذا تريد حتى تتحدى وتقول عذب بما شئت؟ نبه يتألم مما كان يقول وخجل من الناس، فكان يخرج إلى السوق ومعه الدراهم ليعطيها للأطفال الصغار وهو يقول لهم ادعوا الله لعمكم الكذاب. يعني هو أفضل من أن يسأل الله أن يعافيه الحيطان عن العذب بما شئت، يدعو إليه يا رب العافين. نعم، فكان يلقى الأطفال الصغار يأتيهم المال ويسألهم أن ندعو الله بدلا عنه بعلمهم الكذاب. هذا الكلام فيه فائدة كبيرة لنا. أنا دعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعفي عنا، فإذا ابتلانا صبرنا وصمتنا. وقد سبق أن شرحنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تتمنى لقاء العدو. واسألوا الله العظيم فإذا لقيتمين تصبروا. هذا الكلام يقوله لنا رسوله. فيقول أنس بن النضر هل أخطأ؟ أنس بن النضر كان على هذا المسلم. صدق الله بما قال واتلاه الله فظهر صدقه فيما قال. من هو أنس بن النضر؟ أنس بن النضر هذا هو الذي عندما دخل الإسلام أمرته أمه أن يعود إلى الكفر. ما أقسمت أن لا تأكل. من ذلك العصر كان معروف الصوم يعني عن الطعام احتجاجا، الصوم احتجاجا كان معروف من ذلك العصر. احتجت على ابنها أن دخل الإسلام فأعلنت الصوم عن الطعام. ولم تأكل جهد. لما رأى أنس فعل أمه هذا قال لا يا أمه والله لن أعود عن هذا الدين الذي أكرمني الله به فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. لما رأت الجدة سمعته يقول هذا إلى الطعام. هذا الرجل كان صادقا مع الله عز وجل. ولو كنا على هذا المستوى لقلنا مثل هذا الكلام. وأكبر دليلا على صدقه مع الله هذا الاستفسار. أن يعصي الصحابة الجروح التي رؤيت في جسده فتصل أعدادها إلى 80 جروح في جسده دليلا على صدره الشديد العزيز. والبار عز وجل كان قادرا أن يجعل سهما واحدا منكم فلا ينال شيء من هذا العذاب. لكن كأن الله يريد أن يجعل موته مظهر لصدق كلامه فتعذب هذا العذاب. هذا الصدق لعبه. ثانيا الموقف من هذا الكلام. هل لنا أن نقول مثل هذا الكلام؟ نحن ضياع. لا نقول مثل هذا الكلام. ولكننا نعاهد الله في الكلام أن نصبر جهد استطاعتنا ونسأله أن نصبر. الشرط الثالث هذه الكلمة التي قالها أنس بن سعد استقبله سعد بن معاذ كان في جبل فقال يا سعد بن معاذ سعد بن الرماة من المشهورين قال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أي كأني أجد الجنة أقرب إلى اليمين جبل أحد الذي هو أمامي أمام الرماد. ما معنى هذا الكلام؟ وهو أنه يسمى رائحة الجنة. يعني يمكن لأنس أن يبدي بمثل هذا الموقف؟ مستحيل. بمثل هذا الموقف والإنسان مقدر على الآخرة مقدر عن الدنيا لا يمكن أن يكسب. إذا ما معنى قوله الجنة هو رب النظر أني لا أجد ريحها من دون أحد؟ هذا من مظاهر لطف الله بعبده. وهذا شيء يعرفه من استقبلته نفحة من نفحات الله في مثل هذا المشهد. الجنة موجود ولا نشك فيها أبدا ومن شك فيها فقد كفر وجحد وخرج عن الملة. ومن رحمة الله عز وجل بالإنسان عندما يكون في حالة من مثل هذه الحالات مقبلا إلى التضحية في سبيل الله عز وجل من مظاهر رحمة الله. رحمة الله لها مظاهر كثيرة في هذه الحالة. من مظاهرها أنه يهون عليه الدنيا مهما كان للدنيا في قلبه مكان من قبل. في هذه الحالة البار عز وجل يهين مكانة الدنيا من قلبه. هذا شيء من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده في هذه الحالة أنه يجعل الموت الذي هو أرهب ما يرى به الإنسان يجعله محمدا فيه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق المشاعر في قيام الإنسان وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان عندما يكون في أمنه وطمأنينته ربما يقول كيف أنا عندما أجد نفسي منذ أن إلى الموت يهون علي أن أترك زوجتي وآلي وأحبابي وأموالي صعب. لكن في تلك الحالة ربي يهيئ كيف يهيئ يخرج حب هذا كله من قلبك ويجعلك متعلقا بالأمل الذي أنت مقبل عليه. وإذا بك قد أسرعت إلى التضحية والبذل في سبيل الله بل تشعر بنفسه وبنفع هذه درجة ثانية من رحمة الله بالعبد. درجة ثالثة والله يوفيها من صديقين من عباده من أمثال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يدخل رائحة الجنة في خاشينه يجعل رائحة الجنة تذكر بل ربما أراه مظهرا من مظاهر هذه الجنة حتى يتجه قلبه بالألم الشديد إلى ذلك المصير فتهون عليه الدنيا ويهون عليه الخلد في هذه المخاضة إلى أن يأتيه الأجل ويصل إلى الدفة الثانية رائحة الجنة فيه آتي المشاعر سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه. وهذا هو الذي يفسر أن الجروح المتلاحقة ثبتت في جسده وهو لا يشعر. مفروض أنه يلجأ إلى جسده ويتعاور. كانت نشوة هذه المشاعر نشوة هذه الرائحة هي المتغلبة وهي التي تأخذ بمجامع قلبه فكان ذلك أقوى وأكثر تغلبا من آلام جسده حتى وافاه الأجل. هذا الكلام حقيقة ثابتة ولكن الإنسان من أمثالنا عندما يسمع هذا الكلام لا يتعجب. سبب تعجبه ما هو؟ سبب تعجبه أنه يعيش في السجن سجن ضيق جدا جدا عرضه امتار وطوله امتار كيف امتار يعني معيشة الدنيا هذه الدنيا التي نعيش فيها بالنسبة لما وراءها بالنسبة للمصير الذي يصير اليه امثال انس بن مالك والله لا اضيق من سجن طوله امتار وعرضه امتار. لكن الامر يسري الرجل الموجود في السجن وما عرف بعد اتساع الرعب الذي من حول هذا السجن الضيق يظن ان السجن هو الرعب الواسع هكذا يا بني القبائل المصريه هكذا يعني الجنون في رحم الام مخيل إليه بمقدار عقله وبمقدار الدنيا التي يقيمها من حوله وبمقدار قانون عيشه ورزقه قانون متكامل موجود في حياة الجنين من حوله يظن أنه يعيش في عالم فسيح عالم واسع جدا جدا. طبعا هذا شيء مضحك لكن هذه حقيقة بالنسبة له لأن الأمور كلها نسبية. نعم لكن عندما يخرج الى الحياة الدنيا يدرك كم كان في ضيق شديد وكم كان محصورا في عالم خارق والامر نفسه تماما بالنسبة للعلاقة القائمة ما بين حياتنا تلك هذه الارض وما بين المنطلق الذي يصل اليه إذا خرج من هذا القفص الذي مسجن فيه الإنسان أثناء عمره الذي يعيش في هذه الدنيا. الجنة موجودة وربما يؤمن الله عز وجل عبده الجنة بأم عينه هذا الشيء ثاني. وشيء آخر نقوله الدار عز وجل أيها الإخوة دائما من سنته في عباده، انه لا يضع منة لعبده عليه ابدا. رب العالمين دائما قانونا سياسته ان يجعل منته عليه وان لا يضع منتك عليه. يعني مثلا واحد يقول انا اريد ان اتصدق رغم ان يدي ضيقه حتى يرى الله كم انا احبه، ها انا لا اتصدق رغم ضيق يدي. الباري عز وجل يقول لا تمتن عليك، ها انا اعطيك بدلا من المال الذي اعطيته 10 أضعاف اقل شيء. الباري هكذا عادته ياتي، لكن نحن ما نوصل ما نعرف كيف جاء حتى لا تبقى منة للعبد على الله عز وجل. يقول العبد في نفسه انا نفسي ساقي الى المعصية الى الفاحشة، لكن ها انا اقتل نفسي عن شهواتها واصعدها فوق الفاحشة والمعاصي حتى يرى الله كم انا احبه وكم انا التزم اوامره. قال عز وجل له لا تمتن عليك. كيف يعني لا تمتن عليك؟ الباري عز وجل يبث في صيامه مدحا يجعل نهب الصبر على غرائزه باردا، يجعل هذه الشعرات المتعجزه بين صيامه بين جوانحه كانه شيء لا سلطان عليه. وهكذا فالباري اعاق وانت تعي. المنه بقيت لمن؟ المنه اصبحت لله سبحانه وتعالى. عادة رب العالمين هكذا. والله ايها الاخوة كثيرا ما اجد بعض الاخوة يعني يعيشون في اماكن بعيدة بلاد غير اسلامية، اعرف كيف ان الله يحسنهم يقيهم من سوء الانحراف. اسأل الواحد منهم يقول لي انا والله ما بصدق اني بستطيع ان اسمر، انا بعرف هذا ما غير قادر. اسماء الشدة واسماء الابتلاء الذي يأتيني أجد مجدة أتتني من عند الله عز وجل رفعتني نحو الحلو وأبعدتني عن الشر. هذه المجدة أما حياء شديد يبعثه الله عز وجل شحمة بين كيانه فلا يستطيع أن يسير في طريق الفاحشة، أو خوفا وجلا شديد في تلك الساعة يحدثه الله بين كيانه فيبسله عن ذلك المحرم. طيب لما تنتهي هذه الأزمة ويرجع إلى أمره وطمأنينته ينظر من الذي له المنة؟ يجد أن المنة لمن؟ والله عز وجل. وما نمشي الحقيقة لولا أن الله كبر من الله ما كنت أشكره. لذلك الإنسان الذي يستكمل في ساحة الغيب الجهاد في سبيل الله في اول الامر يمكن ان يقتل باله انه يتمن على الله عز وجل، يخرج الى ويقول يا رب ستجد الله كم حياتي هينه فاتهه في سبيل مرضاتك، سوف ابذل الثمن الغالي في سبيل دينك. يقول هذا الكلام طبعا هذا الكلام في شيء من التمنن على الله عز وجل. البار يقبل هذا طبعا لانه نفسه في الحب تنطقه في هذا الكلام. ويلقى المفروض كما قلنا ما يحصل كلام. طيب عندما يدخل ساحة الوفاة فعلا وتقع المنازعة بينه وبين هؤلاء الأعداء ويقصد بقتاله وجه الله، تجد أن هذا الإنسان قد أنجده الله بشكل عجيب من الاستبسال ومن الجرح ما كان يعرفها في نفسه من قبل. يقصد ان الدنيا كلها اصبحت تافهه امامه، يقصد ان الموت اصبح شربة من ماء بارد عذب امامه، فهو يقول ما معك في مقعد مثل واحد شايف ماء بارد امامه فهو منقبض الى هذا الماء البارد. فهذا ما يحتاج الى ان يقول الله يعطيك العافيه الله يحمس عمل بخيره، ذهب ليشرب الماء البارد. لكن هذه ليس من اين جاءت به؟ من عند الله عز وجل. مرة أخرى عادت المنة لله سبحانه وتعالى على العبد. وهذا معنى قوله سبحانه: قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للاسلام. فالانسان لو تامل لوجد ان دائما الفضل من الله، العطاء من الله، سبحان من يوفق للخير ثم يجزي، سبحان من يعطيك المال وينهمك العطاء ثم يقسمك الاجر على ذلك، سبحان من يرزقك الزوجه ثم يرزقك المال لتنفق عليه ثم يؤلف بين قلبك وقلبها لتكون خير زوج من زوجه ثم يكتب لك الاجر على هذا الخلق الطيب الذي تعامل به زوجتك. يرزقك الولد ويرزقك حب الاولاد ويرزقك المال فتربيهم وتزوج اولادك ثم يصيبك. هو الذي اعطاك الولد واعطاك المال والهمك ان تزوجه ووفقك لذلك ثم قال لك: والله انك قد فعلت فعلا عظيما، هذا هو اجرك على هذا على هذا الذي قد فعلته. ولذلك نستطيع ان نقول الفضل كله من الله سبحانه وتعالى. شيء اخر ينبغي ان نفهمه في هذا السبب. فسيدنا سعد بن معاذ صحيح استكثر، استكثر في اول الامر، لكن الله انجبه واكرمه وربط بأسه، وهذا الذي اكرم الله به انسا يكرم الله به امثاله الى يوم القيامه. قاعد مضطرده، ولكن سمعنا عن شباب، ولكن سمعنا عن اشخاص في ساحات القتال مجندين يقاتلون. الباري عز وجل اخرج حب الدنيا من قلوبهم وادخل في تلك الساعه حب الاخره، فكانوا يطرقون باب الموت وهم يشعرون بنصره عارمه. نعم، هذا الشيء سمعناه مرارا وتكرارا، فهو اعاده لقانون الله عز وجل الذي يتعامل به مع عباده دائما. ثم يقول انس بن مالك رضي الله عنه: كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من لم يقضه وما بدلوا تبديلا. كنا نعتقد او نظن ان هذه الايه تعني انس بن النضر وامثالهم ممن فعلوا جهلا. ماذا تعني هذه الايه؟ من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأن هذا يعني ليس كل المؤمنين على درجة واحدة، هنالك مؤمنين صدقوا ما عاهد الله عليه وإلى جانبه المؤمنين لم يصدقوا ما عاهد الله عليه. هذا فريق وذلك فريق، ولكن الفريق الذين لم يصدقوا ما عاهد الله عليه سماهم الله مؤمنين أم لا؟ سماهم مؤمنين، ومن هنا يظهر كرم الله عز وجل وجوده. يعني قد يكون انسانا مؤمن لم يدخل يعني في قلبه اليقين والثقه الكامل بالله عز وجل، ولم يكن قلبه حبا لله عز وجل الى درجه ان تهون محبه الدنيا بين جوانبه، فدعي الى مثل ما دعي اليه انس بن النضر فلم يستجب. هذا لم يستجب مع الله ما عاهد عليه، لكنه مؤمن مع ذلك، وما سلب الله عنه صفه الايمان الا اننا نقول انه مؤمن من درجه الدنيا وليس مؤمنا من الدرجه العاليه. ترك الله الحديث عن هؤلاء الناس واشار اليهم باسلوب مفهوم البخاري ونص على الفئه الاخرى، قال منهم من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تحدث عن هذه الشيء، تحدث عن هذه الفئة، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من الصحابة ومنهم من التابعين ومنهم من بعدهم إلى يوم القيامة. في كل عصر يوجد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء منهم من قضى نحبه، يعني نفذوا فعلا ما وعد الله عليه واتباه من الله اتباه رسوله. ومنهم من ينتظر الباري عز وجل مثل هذا، وهم ينتظرون ان تاتيهم الفرصه التي يستقيم فيها مع الله عز وجل ما وعدوا. الباري عز وجل اما ان يجد فيما عاهد الله عليه او ان لا يجدهم في ذلك، ويفيدهم الله تماما ثواب من جدوا في هذا الامن الاعمال منه. فمن حدث نفسه بالصبر امام مجادله مثل مجادله انس بن مالك وعاهد الله على ذلك، سواء فعلا وقع فيما عاهد الله ام لم يقع، فان الله يكتب له الاجر كاملا غير مكتوب. تقلق تكون مسلم جهاد سنة هذا، وهو أن هذا الجهاد الذي تكلم عنه رسول الله وتكلم عنه أنس بن مالك عن غزوة أحد حكم من أحكام الإيمان والسياسة الشرعية وليس حكما من أحكام التدين. وما معنى ذلك؟ نشرح ذلك إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.